خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم: وإن الأنبياء لفي أمان عن العصيان عمدا وانعزالي. انعزالي يعني النبي يأمن من أن تسحب منه النبوة، عزل النبوة. هلأ الولي الولاية قد تزول عنه، بصير إنسان عاصي، أما النبي لا تزول عنه الولاية، فهو في أمان بفضل الله طبعا، في أمان من سلخ الولاية عنه، وإن كان نزع من سلخ النبوة عنه، وإن كان عقلا ممكن أن تسحب النبوة من النبي، لكن الله عز وجل لا يسحبها، عصمهم عن ذلك. الآن نذكر إن شاء الله. العصيان مخالفة الأمر قصدا، بخلاف الزلة فإنها مخالفة الأمر سهوا. هاي الفرق بين العصيان والزلة. فالأنبياء عليهم السلام معصومون عن أنواع الكفر مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني قبل النبوة وبعد النبوة يستحيل على الأنبياء الكفر، قبل أن يصيروا أنبياء، ومن باب أولى بعد أن يصيروا أنبياء، قبل البعثة وبعدها بالإجماع. وهلأ راح نسمع كلام عن قضية الجواز الخطأ على الأنبياء غير المقرر في كتاب المعرفة، تمام؟ وكذا عن سائر الكبائر عمدا. الأنبياء لا يقعون في الكبائر عمدا باتفاق العلماء المعتبرين. ومحله، محل هذا الكلام، بعد البعثة. معناته الأنبياء على هذا الكلام، على كلام المؤلف، أن يفعلوا كبيرة قبل أن يصيروا أنبياء محل خلاف ممكن، وإن كان هذا خلاف المقرر عند العلماء المتأخرين. المقرر عند العلماء المتأخرين شو عرفنا نحن بكتاب المعرفة؟ الأمانة. قال هي عصمة ظواهرهم وبواطنهم عن التلبس بمعصية ولو نهي كراهة ولو خلاف الأولى. فالمقرر عند المتأخرين أن الأنبياء لا يعصون لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمدا ولا خطأ ولا سهوا، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، تمام؟ أما عند التحقيق العلماء القدامى يقررون خلاف هذا الكلام الذي موجود في كتاب المعرفة. هل هذا الكلام اللي عم نقرأه الآن للشيخ مولى علي القاري هو الكلام المقرر في المقاصد للتفتازاني وعند العلماء القدامى؟ فشو عم بيقول؟ وكذا عن سائر الكبائر عمدا باتفاق العلماء المعتبرين. معناته في إشارة أنه في خلاف في هالكلام العلماء المعتبرين. ومحله بعد البعثة، كما يشير إليه تعبيره بالأنبياء لما قال وإن الأنبياء، النبي لا يسمى نبيا إلا بعد البعثة. وأما سهوا يعني أن يفعلوا ذلك سهوا، الكبائر سهوا، وأما سهوا فجوز وقوعها منهم عند الأكثرين. معناته الكبيرة سهوا تقع على الأنبياء على هذا الكلام، كما في شرح العقائد، العقائد النسفية للتفتازاني. وأما الصغائر، إذن الكبائر على التفصيل المذكور، إما عمدا قبل النبوة وبعدها أو سهوا. وأما الصغائر فما كان منها دالا على الخسة كسرقة لقمة. قال هي سرقة لقمة مو بس انه لها علاقة بعصمة النبي، بل هي تتنافى مع مروءة النبي. تمام، شوف شو عم يقول: ما كان منها من الصغائر دالا على الخسة كسرقة لقمة فلا خلاف في عصمتهم منه مطلقا، وما لا يدل على ذلك. شوفي أشياء لا تدل على الخسة، اكتب هون وما لا يدل على ذلك. أما ما لا يكون من هذا القبيل كنظرة، هل شوفها سرقة لقمة صغيرة خسيسة، النظرة المحرمة صغيرة لكن ليست خسيسة. هو لما قال وما لا يدل على ذلك فعم يتكلم عن الصغائر التي ليست خسيسة، بخلاف سرقة لقمة فهذه مخلة بالمروءة لا يفعلها إلا خسيس. تمام، وأما ما لا يكون من هذا القبيل كنظرة أو كلمة سفه نادرة في خصام، يعني النبي خاصم شخصا فخرجت منه سهوا كلمة سفه هيك لا، ونحو ذلك أو نحو ذلك، فهذا مما اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا أو سهوة. شو رأيك بالكلام اللي نحن ما بنحسن نقرر اليوم بالأوساط تبعنا؟ فهذا مما اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا. تمام، هذا كلام الشيخ الآمدي في كتاب أبكار الأفكار. حط، شو خايف منك يعني، حط أبكار الأفكار. فهمنا شو معنى العبارة، شو عم بيقول؟ وما لا يدل على ذلك. تمام، راح أرجع عيدا من الأول. وأما الصغائر فما كان منها دالا على الخسة كسرقة لقمة فلا خلاف في عصمتهم منه مطلقا، وما لا يدل على ذلك على خسة مثل شو؟ مثل الأشياء التي ذكرتها لكم. فالمختار لجمهور أهل السنة عصمتهم عن عمده، وأما سهو هو لكلام الآمدي شو بيقول؟ لا يقع عمدا وسهوا. وأما سهوه يعني شو سهوه؟ وقوع الصغيرة التي ليست بخسيسة سهوا. شو وقوع الصغيرة التي ليست بخسيسة سهوا؟ فنقل ابن جماعة أن المعصية ضد الطاعة، معنى معصية عكس الطاعة، وأن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا. هذا منقرر نحن أنهم معصومون مطلقا. تمام، خلافا للحنفية في سهو الصغائر. الحنفية والشيخ ملا علي القاري حنفي يقول سهو الصغائر على الأنبياء جائز انتهى، وهو مخالف لما حكى التفتازاني فيه الاتفاق. وأما قول الشارح المقدسي لعل مراده اتفاق الحنفية، نعم الشارح المقدسي، ايه شو عندك هاي النسخة؟ انا عندي معلق عليها بس من زمان ما فتحتها لانه هي مو تبع صالح الفرفور، شيخ صالح الفرفور، مو جيدة، بدك تضبطها فيها اخطاء كثيرة، واملائيا شو اسمه طباعتها سيئة، ماشي حالك فيها. شو عندك القدسي؟ واما قول الشارح المقدسي لعل مراده، هلا هون شو عم يقول؟ التفتازاني حكى الاتفاق، هل يقصد التفتازاني بالاتفاق اتفاق الأمة؟ قال لعل مراده اتفاق الحنفية، لأنه ما في اتفاق على كلام التفتازاني. فغير صحيح لما بينه في شرح العقائد أنه أراد به الإجماع. المقدسي بيقول يقصد التفتازاني بالإجماع مو إجماع الأمة، إجماع الحنفية. عم بيقول لا، هو في كتابه نفسه التفتازاني في شرح المقاصد يقول الإجماع إجماع الأمة. ولعل مراده إجماع المتقدمين أو جمهورهم، فلا ينافيه المنقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض أنهم معصومون عن الكبائر والصغائر عمدا وسهوة مطلقا. واختاره السبكي، ولا يبعد أن يقال المراد بالاتفاق هو شو؟ التجويز، يعني لما اتفقوا على الجواز. يعني شو يعني؟ يعني هل نحن عم نتكلم عن وقوع هذه الأشياء بالجواز العقلي ولا وقع عن جد؟ بيقولهم عم يتكلموا عن الجواز لا على الوقوع، بمعنى أنه جائز لكنه لم يقع. ها؟ في صوت؟ خلص عليهم السلام يا سلام. عرفنا شو العبارة؟ ولا يبعد أن يقال المراد بالاتفاق هو التجويز، يعني هم اتفقوا أنه جائز عقلا لكنه لم يقع واقعا. نتكلم عن مسألة عقلية. ومورد الاختلاف شو نحن عم نتكلم؟ هل يجوز الخطأ على الأنبياء بالعقل ولا هل وقع منهم الخطأ؟ الكلام في الوقوع، لا في الوقوع، يعني الكلام في الوقوع أنه لم يقع مو على الجواز العقلي. شوفه، ومورد الاختلاف الوقوع، والله أعلم. مو في إشكال بعقيدته، هاي مسألة خلافية، هاي مسألة خلافية، واللي حكوا فيها كبار الأئمة. تمام؟ لذلك نحن منقرر اليوم كلام المعاصرين، بس كلام المتقدمين ليس سهلا. تمام؟ وأحيانا صعب الإجابة، صعب أنك تجاوب على شيء ظاهره الإشكال. الله أعلم. الله يرزقنا الأدب مع الأنبياء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. لا مو مطالبين، مو متابعة. أي بس وين أدلتهم؟ نحن ما بدنا أدلة. يعني المتأخرين، هذا كلام المتأخرين. هلأ المعاصرين أي مثلهم بالعلم. يعني شو بتختلف معلوماتنا عن معلومات كتاب المعرفة؟ ماني متعبد الله أنا بكلام المعرفة، بس منقول علماؤنا يقررون هذا، وكون السبكي يقول به والقاضي عياض يقول به، خلص نمشي على مذهب السبكي. خلينا نخطئ ونقول معصومون مطلقا ونتم على خطأنا، أفضل من أن نخطئ خطأ آخر ونقول وقع منهم، فخطأ أشوى من خطأ. يعني أي نعم. هذا ويقال في الأنبياء معصومون وفي الأولياء محفوظون. الفرق وشو عم بيقول؟ لفرق دقيق بينهما، بين العصمة والحفظ، ليس هنا محل بسطه. هل عمليا العصمة هي الحفظ من الذنب مع استحالة وقوعه، أما الحفظ العصمة من الذنب مع جواز وقوعه. هذا الفرق بيناتهم. يعني نحن منقول النبي معصوم من الذنب مع استحالة الوقوع، أما منقول الولي محفوظ من الذنب مع جواز الوقوع، مو بس العقلي، الإمكان العقلي لا، جواز الوقوع الخارجي. لذلك قد يعصي الولي فيقع في معصية، ما في مشكلة. ثم قوله وانعزالي، وإن الأنبياء لفي أمان عن العصيان عمدا وانعزالي. شو يعني انعزال؟ شوفوا نص الآمدي عن هاي المسألة، قرأ لكم إياه. هل يجوز أن يخلع الله نبيا من نبوته، يسلخ منه ثوب النبوة، يصير إنسان عادي؟ فقد اتفق أصحابنا على جوازه عقلا، ممكن عقلا، غير أن المسلمين اتفقوا على أن ذلك لم يقع. يعني بالجواز العقلي جائز عقلا أن يسلخ الله النبوة عن النبي، لكن هل وقع ذلك لنبي من الأنبياء؟ لم يقع ذلك لأي نبي من الأنبياء. ثم قوله وانعزالي عطف على قوله العصيان، والمعنى أن الأنبياء لفي أمان من العزل عن مرتبة النبوة والرسالة. بتحبوا تقيدوا كلام الآدمي قيدوه، إذا ما قلت لكم اكتبوا ما بتكتبوا. اتفق أصحابنا على جوازه عقلا، اتفق أصحابنا على جوازه عقلا، على جواز شو؟ خلع النبوة من النبي، غير أن المسلمين اتفقوا. اتفق أصحابنا على جوازه عقلا غير أن المسلمين اتفقوا على أن ذلك لم يقع. يعني لأنك اشتريت جوال بطلت تجيب كتاب. يلا كونك اليوم أعطيتني بسكوتة راح أزامحك. طيب على فيه. غير أن المسلمين اتفقوا على أن ذلك لم يقع. واضح الكلام؟ هذا المبحث سهل بس فيه هيك أشياء. تمام. هلا كلام المشيخ مولى علي القاري مطلقا شو قال؟ والمعنى أن الأنبياء لفي أمان من العزل عن مرتبة النبوة والرسالة. هو شو عم يتكلم إذن الشيخ مولى علي القاري؟ أمان من العزل بالفعل مو بالعقل، بالفعل ما في نبي تسلق عنه النبوة، ما حصل إنه نبي الله خلصه النبوة. وحكى شارح الطوالع فيه إجماع الأمة، وهذا بخلاف حال الأولياء. شو يعني حال الأولياء؟ الولي تسلخ منه الولاية، لذلك الإنسان بده يتم خايف على حاله قد ما كان صالح أن يسلبه الله عز وجل الصلاح. بيكون ولي قد يكون ثاني يوم عاصي. هذا قول. القول الثاني بيقول لك هذا اللي أنت بتشوفه ولي وثاني يوم صار عاصي، لما كان ولي بالنسبة لك ولي، لكن الإيمان لم يخالط قلبه. لو خالط الإيمان قلبه تمام حقيقة فالله لا يسلبه الإيمان، لأن الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى لأن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شفت ولي نزع منه الإيمان معناته ما كان ولي بحسب الصورة ولي. شوفه ها؟ لا لا، الإيمان صار كافر، صار عاصي مثلا. قال هذا بيكون وقت كان ولي، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. أنت عم تشوفه عم يعمل بعمل أهل الجنة، لكن في الحقيقة هو يعمل بعمل أهل النار. شوفوا هذا الكلام اللي راح يقرره. وهذا بخلاف حال الأولياء، فإنه قد تسلب منهم الولاية كما يسلب الإيمان من المؤمن في الخاتمة. نسأل الله العافية ويؤيده، يعني يؤيد هذا الكلام أن النبي قد تؤخذ منه النبوة. أنه سئل الجنيد هل يزني العارف بالله، العارف بالله هذا ولي، فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. أي نعم، يعني ممكن يزني، لكن ذكر بعضهم أن من رجع إنما رجع من الطريق لا من وصل إلى الفريق. هذا أصلا ما وصل إلى الله حقيقة ثم بعد ذلك ارتد، ما وصل. كما قال شيخ مشايخنا أبو الحسن البكري الإيمان، هذا القول الثاني، إذا دخل القلب أمن من السلب، ويشير إليه قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ويؤيده حديث هرقل لما سأل أبا سفيان أنه قال له اللي بيآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا، قال وكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أبدا. يعني بس الإيمان خالط القلب خلص ما عاد يسحب منه. رواه البخاري. شروط النبوة: وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو افتعال. في عندنا هل النبي يكون أنثى؟ النبي لا يكون أنثى خلافا لأبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري يجوز أن يكون النبي أنثى. القرطبي صرح في تفسيره أن مريم نبية، مريم بنت عمران نبية. ابن حزم الظاهري قرأت له في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ذكر بابا كاملا عن نبوة النساء، هيك العنوان، افتح هلا الملل والنحل نبوة النساء، وجاب أدلة الآن أعرض لكم بعضها ما ذكرها المؤلف، أن النبي يكون أنثى. شلون؟ شو الرد عليه؟ نبي نبي نبي نبي نبي مثله مثل سيدنا أيوب عليه السلام، مثل غيره. وإن كان المعتمد خلاف ذلك، لا يكون النبي إلا ذكرا، ما بيصح يكون أنثى، لأن النبوة طبعا. نحن شوفوا، خليكم معي قبل ما أقرأ الكلام. أهل السنة والجماعة شو استدلوا جمهورهم؟ قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. تمام؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، قال كلمة الرجل في اللغة لا تطلق على الذكر، تطلق على الرجل. شو في حديث؟ لا مو مو مو مو آية مو آية هلا هون هذا فين استدلنا؟ فهو للعصبات لأولى رجل ذكر، يعني سواء كان رجل أو غيره. لا بس في حديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم عن الرجال، والمقصود الرجال والنساء. هلا بتذكر النص، دقيقة شوي. صلى الله عليه وسلم، نسيت فالشاهد انه نحن كلمة رجل، شو بدي انا بالحديث؟ كلمة رجل في اللغة تطلق على الزلمة الذكر؟ لا، الرجل تطلق على، شوف، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، والنساء ما في ولا رجال ونساء؟ قالوا ما قال، قال هون مو المقصود بالرجال عكس الإناث. تمام؟ لذلك في الحديث: عائشة رجلة النساء. ففيك تقول عن مرة رجلة النساء، رجلة، فالرجولة صفة شهامة كمال، بغض النظر في الذكر أو شو أو في الأنثى. فهذا لما قلنا لهم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قالوا الرجال ليست نصا في الذكورة، ممكن يكون ذكر وممكن يكون أنثى. تمام؟ هاي واحدة. هذا دليل ردوه. طيب في دليل ثاني، أنه الأصل، شوفوا يا أخوانا المسألة خطيرة، الأصل شو قال؟ أنه النبي لا يخالط الناس ويدعو إلى الله ويحتك بالآخرين، وهذا ينافي حياء المرأة أصلا. تمام؟ النبي من ضرورة النبوة أنه يخطب ويعظ ويرشد ويصلح بين الناس. قال شوفه، نحن خلافنا، هاي انت عم تتكلم عنها، انه الخلاف في النبوة ولا في الرسالة؟ تمام؟ قالوا نحن عم نتكلم عن النبوة، المرأة بتكون نبي بس ما بتكون رسول، لان الرسول له وظيفة مع الخلق، اما النبي ما نو مرسل، ما نو مبعوث. تمام؟ المسألة شائكة، عم بقولكم. المعتمد ان النبي لا يكون الا ذكرا. إذا شفت واحد قال النبي بكون أنثى لا تكفروا، يعني المسألة مو بسيطة. تمام؟ الآن شو عم يقول؟ عم لك أبو الحسن الأشعري يقول ليش بنافي النبوة؟ وين وجه المنافاة؟ ما في أدلة يا أخوانا. إيه ما اختلفنا، ما هذا أحد يعني الأدلة اللي استدلوا فيها اللي بيقولوا ما بيكون نبي، ذاكرينه بس مو نص، ما بيزيل المشكلة، ما بيزيل المشكلة. لأنه طيب شوف الأدلة الثانية على عيني ورأسي: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قد تقول أنت مثل ما بيخطر الذهن، بشرناها عن طريق زوجها. تمام؟ لما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فقالوا السياق بدل على أن الملك عم يخاطبها، هذا دليل أحد الأدلة. بس أدلة الجمهور أقوى بصراحة، لأنه كذلك أتعجبين ممكن يكون، أتعجبين من أمر الله، ممكن يكون عن طريق زوجها أيضا، أنه زوجها يقول لها شو تعجبين أمر الله. بس ابن حزم شيء طبيعي يقول هذا الكلام، هذا كلام ابن حزم شيء طبيعي لأنه ظاهري يأخذ بظاهر النصوص. قال هاي شوفه، هذا كلام أقوى كمان. لما قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، عم يخاطبها الوحي، هذا دليل آخر. تمام، المسائل تحتمل، يعني غالبا طالب العلم لما بيقرأ قول بيتشنج، بصير هو القرآن تبعه. فحط ببالك أنه في ناس محترمين مثل أبو الحسن الأشعري حاكي هذا الكلام. طيب، حتى لما بعد ما ذكر رب العالمين بسورة مريم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قال ما فيك ذكر من ضمن الكلام مريم، فإخراجها بلا دليل لا يصح. فالأصل هون من النبيين ذكورا وإناثا. هاي أدلة ابن حزم، هذا كلام ابن حزم، تحبوا تراجعوا مقالة يعني كم صفحة قرؤون الكتاب. قال وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو افتعال. افتعال يعني نبي يفتعل الكذب، يختلق الكذب، النبي معصوم. ها شو تعليق؟ ما في شيء. هلا رح نقرأ شرحه. لا ما نقلت. أي ذو فعل قبيح، بس تقديم للمسألة، أي ذو فعل قبيح. وأراد بالافتعال السحرة والكذب، هذا إفك افتعال. كما تؤذن به الصيغة، كلمة افتعال يعني افتعل الشيء ما له أصل، اختلقه. قال ابن جماعة، ابن جماعة مذهب أهل التحقيق أن الذكورية شرط للنبوة. تمام، نتكلم عن الرسالة ولا عن النبوة؟ عم نتكلم عن النبوة، خلافا للأشعري ثم القرطبي. أنا هذا إن قلت نص هذول جوزوا أن يكونوا الأنبياء إناث. القرطبي بتفسيره ذكرها، قال الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك. اكتبوا نص القرطبي. الصحيح أن مريم نبية، حتى شو يقول ابن حزم؟ ابن حزم من وين يا أخواننا يا كرام؟ ابن حزم من وين؟ من قرطبة. فبيقول هاي المسألة أول ما صار فيها مشاكل عندنا بالقرية تبعنا قرطبة، يعني أول ما بلشت هاي الصراع إنه فيه نبي أنثى ولا لا، قال أول ما بلشت المشكلة هاي عندنا بقرطبة. فهو ساق أدلة ابن حزم. ابن حزم مؤيد يمكن أكثر من أبو الحسن الأشعري والقرطبي على حسب الأدلة. تمام، ها شو يا أخي عم بنقل كلام القرطبي، الله يرضى عليك. أي أكتب تعليق، أكتب كلام القرطبي بس مشان نحرر المسألة. شو قال القرطبي؟ مو قال نبية. أكتب الصحيح هون المؤلف شو قال عندك؟ خلافا للأشعري ثم القرطبي. شو قال القرطبي؟ أكتب الصحيح أن مريم نبية. إذا واحد مقارى هذا المبحث والله يمكن يطلعك من الملة بجهله. الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك. ملك بينزل وحي بيشوف، أما يحكي معه يقول له أبشرك وكذا ما في. حتى شو ذكر من أدلة، انتهى الكلام، هذا كلام القرطبي بتفسيره. القرطبي شو ابن حزم شو بيقول بالملل الفصل، الملل والنحل للشهر الثاني، الفصل في الأهواء والملل والنحل، في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي أبو محمد. ابن حزم شو بيقول؟ بيقول إنه أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. نحن شو بنقول؟ هذا الوحي إلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، شوف الأوامر، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. قال لو كانت أم موسى لما ألقت ابنها في الماء لولا الوحي لكانت من كبار الفاسقين ولو نجا ولدها، تمام؟ بس هذا كلام مردود على ابن حزم، لأن الإنسان قد يكون صاحب يقين، تمام، ويوقع الله كرامة في نفسه أن الله سينجيه، ممكن ولا لا؟ يعني مثلا أنت ابنك قال لك، طيب سؤال، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ولده، ها، لولا أن الله أمره بفعل الذبح لكان إما مجنونا حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإما فاسقا. قال لك هذا مستحيل، بس الذي أعذره جعل له عذرا الوحي. قال مريم أم موسى لما مدحت، لازم تذم بهذا الفعل. بس منقول أحيانا الولي يوقع الله في قلبه خاطرا فيتصرف بناء الأساسي. فكلام ابن حزم عن نبوة أيضا أم سيدنا موسى عليه السلام كلام غير دقيق، تمام؟ أي نعم، الإلهام توجه. ومن الشرائط أيضا، الشرط الثاني من شروط النبوة، الحرية، لأن الرقية أثر الكفر. الإنسان كيف يكون عبدا؟ يكون رقيقا أسر. وعدم الكذب لعدم الوثوق بقوله، يعني الكاذب لا يكون نبيا فلا يوثق بقوله. ثم قال وقع الاختلاف في وقوع نبوة أربع نسوة. شفت الكلمة؟ وقع الاختلاف في وقوع نبوة أربع نسوة. في واحد شو كاتب بتحقيق كتابه، كاتب ذكر، مو بالمسألة هي، مسألة ثانية بالمنطق، كاتب رحم الله، كاتب سمعت من شيخنا الشيخ أديب كلاس رحمه الله، أعرف الشيخ أديب كذا وكذا، من الطامات الكبرى شيخ أديب، يعني معروف علمه وورعه وخوفه. بس أنت لما بدك تحقق مسألة، تمام، متكلم فيها أبو حنيفة أو متكلم فيها أبو الحسن الأشعري، بتقول سمعت الشيخ عبد الرزاق الحلبي هيك بالتحقيق المنهج العلمي، صح؟ يعني مثل واحد قال له، لو واحد قال له سمعت من شيخنا أنه قال إنما الأعمال بالنيات، سامع إنما الأعمال بالنيات من شيخه، ناسي إنه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أحيانا لما بيكون واحد قارئ مثلا سنتين عند الشيخ أديب بالمعهد الفتح، خلص بيظن نفسه إنه أخذ كل شيء عقيدة بهالسنتين. يا أخي في عندنا 10,000 مؤلف بالعقيدة، روح افتح الكتب وأقرأ، شغل مخك وحرك حالك شوي. ثم قال وقع الاختلاف في وقوع أي عم يحقق مسألة بالمنطق، قال سمعت من الشيخ أديب أنه قال كذا، طب روح اطلع كتب المنطق شو قال، شو قالوا، انقل من كتب المنطق جزء الكلام هذا ليس صحيحا، ها، مو صحيح منهجيا، بغض النظر مو صحيح منهجيا. الشيخ عبد الرحمن الشاغوري الله يرحمه كان آخر حياته يعطي دروس بالعقيدة، سمعت من الشيخ حسان قال أنا أعتب على الأشخاص اللي قرأوا علي ينقلون أقواله في العقيدة آخر حياته، كان يقول أشياء فيها خطأ، لأنه الشيخ كبرت سنه، الشيخ كبرت سنه، فعم يقول لك آخر قبل ما يموت الشيخ عبد الرحمن الشاغوري بسنة بيقول لك سمعت منه كذا وكذا بالعقيدة، خلاف منهج الأشاعرة، خلاف المنهج الصحيح. الشيخ كان رحمه الله ذاكرا صالحا وليا عابدا، آخر حياته تعب، فممكن الإنسان يخطئ في ذلك. فقال أنا كنت أعتب على اللي بيقرأوا عليه أصلا في آخر حياته عقيدة، الشيخ رجل كبير في العلم، اقرأوا عليه تصوف وأخلاق وكذا استفيدوا منه في بابه، أما أنا بالعقيدة عندي طرق أخرى أفضل وأحسن تحقيقا. يعني قال شيخه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم قال وقع الاختلاف في وقوع نبوة أربع نسوة، مريم وآسية وسارة وهاجر. أنا سمعنا سارة التجديد، الله أعلم، قال هدول مختلفين في نبوة. القرطبي يقول مريم نبية قول فصل. وزاد العلامة المتقن السراج بن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام حواء وأم موسى عليه السلام. هذا كلام ابن حزم اللي ساقه مشان أم موسى. ثم مما يؤكد شرط الحرية أن الرقية وصف نقص، العبودية وصف نقص، والنبي لازم يكون يعني كاملا. حتى استدلوا من جملة أدلة نبوة النساء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. قال هذا الكمال بعضهم فسره بالنبوة، كما هاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك امرأة كاملة، تمام. ويستنكف الناس لها أن يقتدوا به، أنه يقتدون بعبد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بعث شريفا نسيبا. ليش؟ أنه رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك الأنبياء، حديث هرقل، يبعثون في شرف من أنساب قومهم. يعني ما في نبي نسبوا فيه خلل، الأنبياء من أفاضل الناس في المجتمعات أو أفاضل الأنساب. ليش؟ لأنه النسب كان عند العرب شغلة مقدسة، لو كان في نسب شيء لطعنوا فيه. فالنبي يكون نسبه شريفا وحسبه شريفا مشان الناس تقتدي به بشروط الكفاءة بالنكاح. شو بيذكروا؟ أي خارجة بمبحث ولاء الموالاة، بيقول لك التناصر يقع في الأنساب عند العرب، فيشترطون فيه الكفاءة، أو الكفاءة فيه معتبرة. أما العجم لا يتفاخرون بالأنساب، يتفاخرون بالعمران والإمارة. فعندهم من كان له أب في الإمارة ليس كمن له أبوان في الإمارة، تمام؟ فتفاخرهم بغير النسب، أنسابهم ضائعة. وذو القرنين لم يعرف نبيا كذا لقمان فاحذر عن جدالي. هذول الأشخاص اللي مختلف في نبوتهم، هل هم أنبياء أو هم أولياء صالحون؟ تفضل. مين قال لك أنه كان عبد؟ ما نعبد، هو صلبطة هاي. لا، ما باعوا لأنه عبد، باعوا لأنه صلبطة، ظلم. هذا مو عبودية، يعني مو له سوق، هذا ما بيجوز بيعه. بس إن لو مسكوا أي واحد ضعيف كانوا يبيعوه، تمام، ولو كان حر. يعني إحنا متستدل بفعل شخص أخذه وباعه مع عدم جواز البيع، نحن منقول حتى يجوز بيعه شو لازم يكون في أصله؟ عبد. هون باع حر، فهو الذي باعه ظلم نفسه. هو الأصل أنه يسأله: أنت لقيناك بالبير، أنت مين أبوك، مين أهلك؟ يوديه لعند أهله مو يبيعه، تمام. إيه لكان أو رقيق أسر كافرا. أي نعم، ابن العبد عبد من الولادة. يلا، من اختلف في نبوته، هون قال: فاحذر عن جدالي، أي مجادلة إلا بالتي هي أحسن. وهو أن ظاهر الأدلة تشير إلى نفي النبوة عن الأنثى، شايف، وعن ذي القرنين ولقمان ونحوهما كتبع. فإنه عليه السلام قال: لا أدري أنه نبي أم ملك. ملك يعني هل تبع كان ملك، مو ملك من الملائكة، هل ملك حاكم أو كان نبي؟ أم يتكلم كتبع؟ فإنه عليه السلام قال، صلى الله عليه وسلم يعني، قال عنه: لا يدري هل هو نبي أو ملك. شوف شو قال: وكالخبر. العلماء رجحوا أن الخبر نبي، الراجح أنه نبي. ليش؟ لأنه بعد قصة الغلام شو قال: وما فعلته عن أمري، أنا ما اشتغلت شيء من كوني، أنا لما قتلت الغلام ولا خرقت السفينة مكلف من الله. أي كيف يتصور ذلك بدون وحي؟ وما فعلته عن أمري. فهذا دليل يرجح أنه كان نبيا. فإنه قيل نبي الخبر، وقيل أنا شو قلت الآن عن الخبر؟ الراجح أنه نبي. قلت نجزم أنه نبي ولا الراجح؟ الراجح. ليش عم بقول الراجح؟ شوف، فإنه قيل نبي وقيل ولي وقيل رسول على ما في التمهيد، فلا ينبغي لأحد أن يقطع بنفي أو إثبات. إيه نحن ما قطعنا، قلنا الراجح أنه نبي، ما قلنا نقطع أنه نبي. طيب، فإن اعتقاده، شوف المسألة الخطيرة هاي، فإن اعتقاده فإن اعتقاد نبوة من ليس بنبي كفر. إنك تعتقد إنه واحد مو نبي إنه نبي كفر، كاعتقاد نفي نبوة نبي من الأنبياء. إذا واحد نفى النبوة عن نبي يكفر، وإذا أثبتها لغير الأنبياء أيضا يكفر. فاتح لك أوتيل خمس نجوم. قال ابن جماعة: اختلف في نبوة الإسكندر، فقيل ليس بنبي بل ملك مؤمن عادل وهو الحق، وقال مقاتل هو نبي ويؤيده ما في سورة الكهف بحسب الظاهر. ذاكر قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، مين القائل؟ الوحي. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم إلى آخره. قال ظاهر الآية شو؟ ظاهر الآية الوحي. وقال مقاتل هو نبي ويؤيده ما في سورة الكهف بحسب الظاهر، ووافقه الضحاك. قال واختلف في لقمان، فقيل نبي وقيل لا بل هو ولي وهو الحق. هل هو هون رجح بلقمان ما؟ ورجح بالإسكندر، بس لما حكى عن الخبر ما رجح. إياك قلت لك الراجح أنه نبي. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، شوف ذاك التعليق أطول، وإما أن تتخذ فيهم حسنة. شوف، فظاهر الآية الوحي وليس كما استدل به بعضهم بقوله يا ذا القرنين إن يجوج ومأجوج. طبعا هذا كلام المحقق. أي نعم. قال واختلف في لقمان، فقيل نبي وقيل لا بل هو ولي وهو الحق. قال والإسكندر اثنان. أنو إسكندر عم يحكي عنه؟ رومي وهو صاحب الخبر، ويوناني وهو صاحب أرسطو، ومحل النزاع هو الأول. نحن عم نحكي عن صاحب الخبر. قال ولقمان تلمذ لألف نبي، هي تلميذ. عندكم تلميذ؟ النسخة تبعكم شو؟ تتلمذ. تتلمذ لألف نبي، في نسخة تلميذ لألف نبي تتلمذ. بس عندنا تلمذ أو تلمذ، يعني ما في تائين. ولقمان تتلمذ لألف نبي يعني أشياخه. ونقل عن المفسرين منهم مجاهد أنهم قالوا ملك الدنيا شرقا وغربا مؤمنان، سليمان وذو القرنين وكافران، بختنصر والنمرود بن كنعان، انتهى. وقال القرطبي وسيملكها من هذه الأمة خامس وهو المهدي. وقيل سمي الإسكندر ذا القرنين. ليش سمي ذا القرنين؟ لأنه بلغ مغرب الشمس ومطلعها، كما قاله الزهري واختاره البغوي. هيا يعني القرنين جانبي الأرض شرقا وغربا. وقيل عمره 1600 وقيل 2000، كما روي أن قس بن ساعدة، ابن ساعد الأيادي خطيب العرب، لما خطب بسوق عكاظ قال في خطبته: يا معشر إياد بن الصعب، ذو القرنين ملك الخافقين وأذل الثقلين وعمر 2000، ثم كان ذلك كلحظة العين. والأكثرون على أن ذا القرنين كان في زمن إبراهيم عليه السلام، وهو صاحب الخبر حين طلب عين الحياة. عين الحياة هذه التي ما شرب منها إنسان أو أصابه من رشاشها إلا حي وإن كان ميتا. سيدنا موسى لما راح هو الخضر ومعهم الحوت سمكة بالمكتل، كانت السمكة ميتة فرش عليها من هذا الماء فرجعت حية ونزلت في البحر، فسموه ماء الحياة لأن من أصيب برشاشها يعني يحيى. الحوت تبع سيدنا موسى عاش بسبب الماء الذي رش عليه بعد موته. وهو صاحب الخضر حين طلب عين الحياة فوجدها الخضر، طبعا هاي عين الحياة مو قصة أدبية، موجودة بكتب التفسير وذكرها السيوطي في الدر المنثور وفيها أحاديث اسمها عين الحياة، من أصابه من رشاشها صار حيا. فوجدها الخضر ولم يجدها هو، وقيل كان في الفترة بين عيسى ونبينا عليهم السلام صلى الله عليه وسلم. وبه جزم عبد الحق في تفسيره، وأغرب بعضهم فجمع بين القولين بأنه عمر طويلا حتى أدرك زمن الفترة. كم بقي؟ دقيقتين. يلا نكتفي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه